سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس السادس في علم الرجال. وسبق في الدرس الماضي البارحة أن تحدثنا على أن أي كتاب مهما كان صاحبه الذي كتبه لا يخلو من خطأ، وقد ذكرنا ما قاله البويطي وما قاله الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وقلنا بأن الخطأ لصيق ولا يفارق الكاتب، ولا يفارق الكاتب، لأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن البشر غير معصومين، على أن البشر غير معصومين. فلذلك ذكرنا بعض الأمثلة التي وقعت للشافعي رحمه الله تعالى مع بعض تلامذته، وذكرنا أيضا ما وقع للبويطي، وذكرنا أمثلة كثيرة. والآن كنا وقفنا على قول عباس الدوري. عباس الدوري هذا يقول سمع يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول: من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. وأصبحت هذه الكلمة كما قلنا سابقا أيضا من الأمثال، معنى أن المحدث والذي يشتغل بعلم الحديث لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ، ومن زعم أنه لا يخطئ فهو كذاب. وهذه المقولة وردت على كثير من الأئمة، ويبينون أن الخطأ لا يخلو منه إنسان ولا يخلو منه كتاب. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي الحافظ العراقي: من يبرئ نفسه، مقولة عظيمة تشبه هذه المقولة ولكن هذه أبلغ، من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون، من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون، أي من زعم أنه بريء من الخطأ لا يمكن أن يخطئ فهو مجنون، إذا كان طبعا إذا كان يكتب أو يحاضر أو يحدث، أما إذا كان نائما أو جالسا لا يكتب ولا يحاضر ولا يدرس فهذا طبعا لا يخطئ. ولهذا قال: من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون. بل قال الإمام مالك عبارة أخرى: ومن ذا الذي لا يخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ، معنى أنه لا يخلو أحد من خطأ، لا يخلو أحد من خطأ، ولا سيما من أكثر من التأليف وأكثر من ماذا؟ أكثر من التدريس والدرس، أكثر من التدريس والدرس. ولذلك قالوا رحمهم الله تعالى جميعا: ومن ذا الذي لا يخطئ، ومن يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون، ومن زعم أنه لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، فهو كذاب. الكذاب هو الذي لا يمكن أن يخطئ، فكلما قيل له إنك أخطأت في كذا يذكر حديثا يعلل خطأه ويبين خطأه. ولذلك سبق أن قلنا: إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن ذكورا. وأجمل عبارة قرأتها داخل السجن عبارة قالها صيرفي الرجال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان، ميزان الاعتدال، تكلم على ماذا؟ في ترجمة علي بن المديني، وعلي وما أدراكم ما علي، بعد أن ذكر الحافظ الذهبي بأن العقيلية ذكره في كتابه الضعفاء للأسف، العقيلي ذكر علي بن المديني الذي يقول في حقه البخاري: ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني، ويذكره في الضعفاء والمتروكين، ويذكره في الضعفاء والمتروكين. ولذلك قال له، يعني عندما ذكر، وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القرآن، ولذلك يقولون بأن البخاري يعني كان يستصغر نفسه أمامه، ويقولون أيضا بأن الإمام أحمد كان يشهد له بالعلم، لكنه لما أجاب في مسألة خلق القرآن طبعا تقية وخوفا من العقاب، وقد بين ذلك هو حيث قال: لأنه لا يستطيع أن يصبر بل ما هو إلا صوت أو صوتان ويقول ما كان وما لم يكن. فلذلك علل ذلك بهذا، ولهذا كان يصرح بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. وقد زعم البعض بأنه كفر نفسه، وهذا غير صحيح، لأن معنى أنه يقول من قال هذا فهو كافر، وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. فهو قال تحت ماذا؟ تحت الإكراه، تحت الإكراه تحت العقاب. فيقول الإمام الذهبي يرد على ماذا؟ يرد على العقيلي، فبئس ما صنع، بئس ما صنع، يعني يذمه. ثم يذكر كلاما طويلا فيقول هذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به، قد شحن صحيحه بحديث علي بن المدين، وقال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا بين يدي ابن المديني. ثم يقول كلام جيد والله، يتكلم بعدل وإنصاف، ويتكلم بحجة وبينة، وهو ناصح لله عز وجل ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم. ويقول ولو ترك بهذه العبارة، لو ولو ترك حديث علي وصاحبيه، من هم صاحباه؟ صاحباه محمد الإمام البخاري، وأيضا شيخه عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام صاحب الصنعاني طبعا صاحب المصنف، وعثمان، من؟ وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد، وعفان، عفان طبعا تعرفه هو ابن مسلم الأنصاري، هذا شيخ للبخاري، وأبان العطار، وإسرائيل، إسرائيل طبعا أيضا تعرفونه وهو ابن يونس الكوفي، ابن يونس الكوفي، وأزهر ابن السمان، وبهز ابن أسد، وثابت البناني، وهذا غني عن التعريف، وجرير ابن عبد وجرير ابن عبد الحميد، غني عن التعريف، يعني لا تقال هكذا استقلالا بأن الغني عن التعريف هو الله تعالى، ولكن إذا كان مقرونا يقال له. لو يقول لو تركنا حديث هؤلاء ماذا يقع؟ لو، أين جواب لو؟ لغلقنا الباب، لغلق الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجالون، ولخرج الدجالون. ثم يقول له أفما لك عقل يا عقيلي، أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ انظر كيف يعني ما شاه. ثم بعد ذلك يقول أما لك عقل، أما لك عقل، أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط، النمط يعني عندما يطلق له معان، ولكن المراد به هنا الطريق، وإنما تبعناك على هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم. ثم آنذاك بدأ يطعن فيه، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، كأنك لا تدري أن واحدا من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل أوثق من ثقات كبيرين لم تردهم في كتابك، أوثق من ثقات كبيرين لم تردهم في كتابك، بل هم أوثق من شيوخه. فهذا مما لا يرطب فيه محدث. ثم قال له عبارة جيدة، وإنما أشتهي، أشتهي، وإنما أشتهي، والتعبير بالشهوة يعني غالبا ما يشتهي الإنسان الأكل ويشتهي شيئا، ولكن إذا كان الأمر مهم يعبر بأشتهي، يعبر بأشتهي، كما يعبر بأعشق، أعشق. وقد قيل، قد قال البعض بأن كلمة أعشق لا تقال إلا فيما ينكح، والصحيح أنه جائز أن تفعل لا حقيقة ولكن مجازا لمن يرى المجاز، وسبق أن بينا هذا في ماذا؟ في القواعد الفقهية وفي الطحاوية. فقلنا، فقال له إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت، إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد، لا يوجد، مجرد شهوة، مجرد أمنية، أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. هل يوجد؟ لا يمكن أبدا. بل ثم يقول له: بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث، الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أوقع له وأكمل لرتبته. إذا انفرد، لأنه إذا قال بأنه لا يمكن أن يخطئ ولا يمكن فهو كذاب، كما قال ابن معين وكما قال أيضا ابن مهدي وكما قال أيضا الإمام مالك. وأدل على اعتنائه بماذا؟ بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه، الغلط لا بد منه، لكن إن بين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك، يطلعونه على ماذا؟ على خطئه، ولكنه يصر على الخطأ. أنا ذاك كيف يمكن؟ نرد حديثه. بل يقول: فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، وما فيهم ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بماذا؟ بسنة. ولذلك كتب أحد شيوخنا كتابا سماه أن الأئمة لم يحيطوا بكل السنة، لم يحيطوا بكل السنة، بما فيهم أبو بكر وبما فيهم عمر وبما فيهم عثمان وبما فيهم علي وبما فيهم يعني بعد هؤلاء الصحابة كبار الصحابة آخرون، لم يحيطوا بالسنة كلها، لأن تعزب عنهم وتغيب عنهم سنن كثيرة. وهذا الإمام وهذا خليفة رسول الله يعني لا يدري هل الجدة ترث أم لا، وهذا عمر لا يدري هل يدخلون إلى مكان فيه طاعون أم لا، وهذا عثمان وهذا علي وهكذا الصحابة يعني غابت عنهم سنن كثيرة. فهذا لا يعني أنهم يعني لا يفهمون شيئا، ولكن هذا دليل على أنه لا يوجد شخص يعني أحاط بالسنة كلها، بل قد ينفرد بسنة أيضا وقد ينفرد بشيء يخالف فيه الجماعة. أفيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه أبو بكر؟ أفيقال هذا الحديث لا يتابع عليه عمر؟ أفيقال هذا الحديث لا يتابع عليه عثمان؟ أفيقال هذا الحديث لا يتابع عليه علي؟ وهكذا إلى الأئمة، أفيقال هذا الحديث لا؟ وكذا التابعون، كل واحد عنده ماذا؟ عنده ما ليس عند الآخر من العلم، لأن العلم مفرق بين الأمم. ولذلك يقول له: وما الغرض من هذا؟ وما الغرض من هذا؟ وما الغرض هذا؟ في نسخة وما الغرض من هذا، وفي نسخة كنا يعني لم تظهر لنا وبحثنا وجدنا وما الغرض هذا، يعني ليس الغرض هذا، فإن هذا مقرر في علم الحديث، يعني هذا الذي ذكرت ليس هو الغرض، إنما هذا مقرر في علم الحديث على ما ينبغي. وإن تفرد الثقة المتقن، هذه قاعدة، وإن تفرد الثقة المتقن يعد ماذا؟ صحيحا غريبا، يعد صحيحا غريبا. وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، يعد منكرا. إذا تفرد الثقة المتقن يعد تفرده ماذا؟ صحيحا غريبا. ولكن إذا تفرد الصدوق ومن دونه يعد ماذا؟ منكرا. وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره كيف يصيره؟ متروك الحديث، يصيره متروك الحديث. وهذا معلوم في ماذا؟ في علم الحديث، كما يقول هو نفسه الذهبي: إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. ثم ما كل من فيه بدعة، هب أن علي بن المديني وقع في بدعة وهو مبتدع، تنازلا نقول هذا تنازلا، أما هو ليس مبتدعا نقول هذا تنازلا. هب أنه مبتدعا، أنه مبتدع، هب أن علي بن المديني رحمه الله تعالى مبتدع، هب هذا، هل كل مبتدع يرد حديثه؟ الجواب لا، لا يمكن أن نقول هذا أبدا. ثم ما كل من فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن ماذا؟ حديثه. ولا من شرط الثقة هذه قاعدة أيضا مهمة، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، هذا أبدا لم يقل به أحد. ولذلك سبق أن قلنا بأن الذهبي بأن الذهبي هو نفسه عندما تقرأ في كتابه السير أو في الميزان يقول فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث، ثقة في الحديث رافضي خبيث، أو يقول فلان في العبادة صالح ولكنه لا يساوي بعرة، أو يقول لا يساوي نواه، وهكذا. إذن معنى أنهم ما كانوا يسقطون أحاديث المبتدعة جملة إذا لم يكن يدعو إلى بدعته كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك ورد في ماذا؟ في آخر كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل يقول فإنه لم يسلم من الخطأ أحد من الأئمة المشهود لهم بالحفظ والعلم والضبط والإتقان، الأئمة الكبار المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالحفظ والمشهود لهم بالضبط والمشهود لهم بالإتقان لم يسلموا من ماذا؟ من الخطأ. حتى قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى لست أعجب، هذه كلمة مهمة، لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، ولا يتعجب ممن يحدث ويصدر منه الخطأ، لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب، لأن الخطأ مرافق لماذا وملازم البشر اللي هو دل على ماذا، يدل على ماذا، على نقصانه وليس على كماله. ثم يقول من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. هذه العبارة كثير من الناس لا يفهمون معناها. إيش معنى هذا من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب؟ هل معنى أن ينبغي أن نخطئ في الحديث حتى لا نصبح من الكذبة أم ماذا؟ إذن فظاهر العبارة تقول هكذا من لا يخطئ في الحديث، قال العلماء معناها من زعم أنه لا يخطئ في الحديث، هذا معنى من لا يخطئ في الحديث، أي من زعم أنه لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، فهو كذاب، هذا معنى عبارة يحيى بن معين من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، أي من زعم أنه لا يخطئ يرحمك الله لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. طيب هناك مسألة تكلم عليها العلماء ولها ارتباط بدرسنا اليوم، إذا أصر الحافظ الثقة صاحب الضبط وصاحب الإتقان وصاحب الحفظ أصر على خطأه، معلوم على أن من أصر على الخطأ حديثه يكون متروكا، لكن إذا أصر على خطأه وثوقا بماذا؟ بحفظه أو وثوقا بكتابه، هل ينزله ذلك عن درجة الثقة أم لا؟ مفهوم؟ يعني إذا كان واحد أصر على الخطأ وهو ثقة، طبعا ثقة لكنه أصر على الخطأ لا جحودا ولا عنادا ها، ولكن وثوقا بحفظه ووثوقا بكتابه، هل ذلك ينزله عن درجة الثقة أم يبقى ثقة؟ بل يبقى ثقة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتكلم عن عناد وعن إصرار خطأ فقط، بل يتكلم عن علم حتى ولو كان على خطأ. وذكروا مثالا، ولعل كل المحدثين غالبا ما يذكرون هذا المثال، الإمام مالك كان وقع له في عمر بن عثمان، كما وقع له في عمر بن عثمان، فإنه كان يصر على أنه عمر بضم العين وفتح الميم، عمر ويشير بيده إلى داره، هذا عمر بن عثمان ويشير إلى داره، إذانا منه وإعلاما منه بأنه يعلم أنه يخالفونه ويجزم أن الصواب معه وأن الصواب فيه عمر، لكن الجمهور خالفوه وكانوا يقولون بأنه هو عمر، عمر بفتح العين وسكون الميم، عمر بن عثمان، عمر بن عثمان، هو عمر بن عثمان وليس ماذا؟ عمر، عمر وليس عمر، كما حكى هذا الحافظ ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث من مقدمته، من مقدمته. فإذا هذه قاعدة مهمة، أنهم يقولون الثقة إذا أصر على الخطأ وثوقا بكتابه افهم هذه جيدا، حتى يعني لو حتى ولو كتبتها لكن افهمها جيدا، طبعا لأن العلم يحتاج إلى الكتابة ضروري. قيد صيودك بماذا؟ قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، العلم صيد وكتابته قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ها، ومن الحماقة أن تصيد غزالا ثم تتركه بين الخلائق طالقة، أو كما قال. ثم أيضا ومعلوم أن العلم إذا لم يقيد ضاع، ولهذا قالوا الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع، الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. ويقولون بأن الحفظ خوان، ولربما تبحث عما حفظته فلا تجده، بخلاف ما إذا كان كتابك موجودا. فلذلك هذه القاعدة تقول على أن الثقة إذا أصر على الخطأ عنادا كيف يكون؟ يترك حديثه، لكن إذا أصر على الخطأ وثوقا بحفظه ووثوقا بكتابه فهذا يبقى ثقة، يبقى ثقة. مفهوم هذا؟ طيب، عندنا أيضا ما جاء في الميزان الحافظ الذهبي في ترجمة سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هذا صاحب السنن المعروف، قال يعقوب الفسوي، هذا يعقوب الفسوي كان قال كان إذا رأى في كتابه من؟ سعيد بن منصور. يحكي هذا عنه من؟ يعقوب الفسوي فيما نقله عنهما الذهبي في ميزان الاعتدال، قال كان إذا رأى خطأ في كتابه، إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه، لم يرجع عنه. فرد الحافظ، فرده الحافظ في تقريب التهذيب بقوله، تدري ماذا قال الحافظ؟ رد على كلام الفسوي وعلى ما نقله الذهبي، يلتمس الأعذار للأئمة الكبار، لأن لا يمكن أن يقول واحد بأن سعيد بن منصور متروك. هل يمكن أن يقول أحد بأن سعيد بن منصور متروك؟ أبدا. وهو الثقة الثبت الحافظ المتقن الإمام الحجة، مع أنه إذا رأى في كتابه خطأ لا يرجع عنه. فتدري ماذا قال الحافظ؟ إذن انظر إلى المقالة التي ذكرها يعقوب الفسوي، وانظر إلى تعليق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب، لتعلم أن هذا الرجل فعلا متضلع في هذا العلم، وفعلا استجاب الله دعاءه حيث شرب الماء ماء زمزم بنية أن يصير مثل الإمام الذهبي، إلا أنه صار مثل الذهبي أو أكثر، لكن لم يصل إلى درجته في علم الرجال. ومع ذلك له نكت وتعليقات مهمة جدا، ومن يقرأ كتابه اللسان الميزان، طبعا معلوم، لكن من يقرأ لسان الميزان؟ عندنا الميزان، عندنا لسانه، عندنا الميزان ولسان الميزان، لأن الميزان لا بد له من لسان، الميزان عندما الذي يوزن به يحتاج إلى لسان، فالميزان بدون لسان لا يزن لك إلا لمامة، فلذلك لا بد من اللسان. وتعليقاته في الحقيقة تحتاج إلى رحلة، ولهذا قال حتى إنه في آخر حياته ندم، ندم لو جعله مستقلا لا يكون قد تتبع كلام الحافظ الذهبي، بل لو كتبه استقلالا دون الاعتماد على ماذا؟ على ما ذكره الذهبي، على ما ذكره الذهبي. والكتاب لم يكمل طبعا، لسان الميزان لم يكمل، ويقال لو أكمل لكان آية، لكان آية. فالشاهد عندنا أنه قال أيضا في تقريب التهذيب، على أن تقريب التهذيب فيه كثير من المؤاخذات، ولا سيما في ما يقول فيه مقبول، ولهذا تتبعت ذلك في في كتاب لعله سيطبع إن شاء الله أسميته القول المقبول في من قال فيه الحافظ بن حجر فلان مقبول، كما تتبعته في أقواله فيه نظر أو في حديثه بعض النظر أو منكر الحديث أسميته إعادة النظر، آخر أسميته إعادة النظر في من قال فيه البخاري فلان فيه نظر. ولكن يعني ينقل كلام الحافظ بن حجر في بعض الأحيان يعني عفوا البخاري ويسكت عنه ويسكت عنه، فلذلك يعني كتبت هذا يعني بعد أن كتبت كتاب القول المقبول في من قال فيه الحافظ فلان مقبول فلان مقبول. كما أنه ينقل أيضا في بعض الأحيان من قال فيه البخاري منكر الحديث ودون أن يعني أن يبحث ويوافقه في الحكم، أسميته القول الحثيث في من قال فيه البخاري فلان منكر الحديث، القول الحثيث في من قال فيه البخاري فلان منكر الحديث. الشاهد عندنا أن يعقوب الفسوي ذكر أن سعيد بن منصور الإمام الحافظ الحجة الثبت ثقة قال إذا رأى خطأ إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه، فعلق الحافظ الذهبي في تقريب التهذيب وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. لولا هذه العبارة ولولا هذا القيد لكان متروكا، وكان لا يرجع عما في كتابه لماذا؟ لشدة وثوقه به، لشدة وثوقه به. فما مفهوم هذا؟ يعني ليس كل من أصر الإصرار على الخطأ، ليس كل من أصر على الخطأ نقول له بأنه ثقة، لا، إذا كان ثقة بما يحفظ وثقة بما في كتابه، كما كان هذا الإمام مالك وكما كان سعيد بن منصور كان لا يرجع عما في كتابه لشدة ماذا؟ وثوقه به. نعم، قال العلماء إنما يضره الإصرار على الخطأ إذا ظهر أن ذلك منه على جهة ماذا؟ على جهة العناد أو على جهة الهوى أو على جهة التعصب أو على جهة المذهبية أو نحو ذلك، كما قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه يعني مقدمته يقول في النوع 23 في آخر المسألة 13 قال هذا إذا كان إصراره، بيّن ما معناه، إذا كان إصراره وثوقا بماذا؟ بحفظه وكتابه، وإلا فإذا كان عنادا وما أشبه ذلك فلا فيكون حديثه كيف ذلك؟ متروكا. ولذلك قال بعض شيوخنا عند قول السيوطي رحمه الله ومن يعرف وهمه ثم أصر، ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد، كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند بيت وصدر، بأن يبين عالم وعاند. هذا ما حكمه؟ إذا عرف له وهمه ولكنه أصر وبين له من عالم من أهل هذا الشأن، ماذا نقول فيما روى؟ يرد كل ما روى. فماذا؟ ولكن قال مقيد هذا إذا الذي بين له عالم ولكنه أصر على الخطأ عنادا، على الخطأ عنادا. ولذلك يقول فضيلة شيخنا المحدث محمد بن علي ابن آدم الأثيوبي في إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر، وله شرحان على ألفية السيوطي، وهذا أصغره، وهو في ماذا؟ في جزئين، وقد أخذنا عنه هذا في دار الحديث في مكة المكرمة. ويقول وحاصل المعنى، يعني في البيت وحاصل المعنى أن من بين له غلطه يعني بين له في حديث ولو مرة يعني ولو، هنا معلوم على أن العلماء يقولون كلمة لو يراد بها ماذا؟ إذا أطلقت يراد بها ولو مرة، يعني هناك كان محذوفة، يقولون ولو كان المبين مرة، ولو كان المبين مرة واحدة. فلذلك يقول إذا بين له غلطه بينه له أحد العلماء ولكنه أصر على غلطه، فيقول حفظه الله تعالى وحصل المعنى أن من بين له غلطه في حديث ولو مرة واحدة فأصر على روايته ولم يرجع سقطت رواياته كلها. فهم هذا؟ سقطت رواياته كلها. وهل يكتب عنه؟ قال ولم يكتب عنه، لكن هذا إن كان إصراره عنادا أو نحوه، إن كان إصراره عنادا أو نحوه. أما إذا كان إصراره وثوقا بحفظه أو وثوقا بكتابه، هل يرد حديثه؟ أبدا لا يرد حديثه. ولذلك لاحظوا كيف كان السلف يستفرغون وسعهم، وكيف كان أئمتنا رحمهم الله تعالى استفرغوا جهدهم في البحث والغوص عن معرفة ماذا؟ حال الرواة جرحا وتعديلا، وعن بيان حيثياتهم ووفياتهم، وعن المروي قبولا وردا، تصحيحا وتضعيفا، ثم بعد ذلك يصلون إلى نتيجة ويقولون هذا يرد حديثه ولا كرم، وهذا لا يرد حديثه. لماذا؟ لأن هذا أصر لا على جهة العناد ولا على جهة المذهبية ولا على جهة التعصب ولا على جهة الهوى، إنما أصر وثوقا بحفظه وبكتابه، وهكذا يفرق. فلذلك قاعدة هذه مهمة. ثم أيضا السلف ما كانوا يحابون في دين الله عز وجل أحدا، ولا سيما في هذا العلم، ولهذا قالوا لا محاباة في دين الله عز وجل، لا محاباة في دين الله عز وجل. قال هذه العبارة علي بن المديني، كما قالها يحيى بن معين، وكما قالها الإمام الشافعي، قالها الإمام الشافعي، بل وقالها ربيعة الرأي، بل وقالها الإمام مالك، وقالها السلف، يعني تكاد أن تكون كما قلت يعني عبارة متواترة. قالوا لا محابة في الدين، يعني ما ينبغي أن تكون محابة في الدين، يعني إذا رأى خطأ، يعني سواء صدر من أخيه أو من والده يبينه له. ولذلك لاحظ لما سأل رجل أبا عبد الله عن أبي البختوري، سأله عن أبي البختوري فماذا قال له؟ قال كان كذابا يضع الحديث. فقال الرجل أنا ابن عمه، يعني كيف تقول هذا في وجهي، تواجهني بهذا وأنا ابن عمه؟ قال أبو عبد الله الله المستعان، ولكن ليس في الدين محابة، الله المستعان ماذا أقول، لكن ليس في الدين محابة، هذا دين، لو كانت مسألة دنيا لربما سكتنا، لكن هذه مسألة دين، إذا سكت أنا وسكت هذا فمتى يعرفون الكذاب من الصادق؟ فقال الله المستعان، ولكن ليس في الدين محابة، ليس في الدين محابة. وطبعا مشهور لديكم على أن ابن المديني ضعف أباه، ضعف ابن المديني أباه بعد أن طلب من السائل أن يسأل عنه غيره برورا بوالده، سأله وقال له اسأل غيري، فقال لا أسأل غيرك، فقال لا، وفي رواية قال سألناك ولا نسأل غيرك، أجب إما بالنفي أو بالإثبات، فأطرق، لأنه سيتكلم في من؟ في والده، في والده، وأطرق، يعني أطرق ثم رفع رأسه، الإطراق هكذا يكون، حنى رأسه يفكر، لكنه يعلمون أن لا محاباة في دين الله عز وجل. فقال عبارة سبحان الله، قال عندما رفع رأسه إنه الدين، هذه العبارة التي قال أولا، رفع رأسه بعد أن أطرق هكذا وقال إنه الدين. وهذا الإطراق حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا يكون عند التأمل في الشيء، عند التأمل في الشيء وعندما تنزل مصيبة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزلت عليه سورة الكوثر أغفى إغفاءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد جنازة يطرق، والصحابة يسكتون كأنما على رؤوسهم الطير. فهذا أطرق لما رفع رأسه وقال إنه الدين، أو قال في رواية هو الدين، هو الدين، هذا دين أبي ضعيف، وأردف قائلا أبي ضعيف، إنه الدين أو هو الدين أبي ضعيف، بعد أن بين هذا لا محابة فيه حتى ولو كان والدي. وكذا أبو داود، أبو داود في ابنه قال كذاب، كذب ابنه، على أن العلماء لم يسلموا لأبي داود هذا القدح، لم يسلموا له هذا القدح، ولده لم يكن كذابا، فلذلك لما سئل قال إنه كذاب، إنه كذاب. سبحان الله، واحد يسأل يقول إنه كذاب، يسأل عن ماذا؟ عن والده ويقول ضعيف، وآخر يسأل عن ولده ويقول إنه كذاب. وقال العلماء هو ليس كذاب، ليس كذابا كما يقول أبو داود أبدا أبدا، لأن قالوا يعني في بعض الأحاديث ممكن، إنه كان يقرأ على الناس فضائل علي رضي الله تعالى عنه، ويقال كان له تشيع، وبل بعض العلماء قالوا لعل قول أبي داود ليس بصحيح، لعل قول أبي داود لا يصح سنده، لا يصح سنده، لأن أولى ربما كذاب في غير الحديث، كذاب في غير الحديث، وقد في حديث الناس، أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذاب. ولذلك قال مهنا سألت ابن معين، يحيى ابن معين، سأله عمن؟ سأله عن الواقدي، وتعلمون أن الواقدي إمام في ماذا؟ في المغازي، إمام في المغازي، ولكنه كذاب في الحديث، إمام في المغازي كذاب في الحديث. ولهذا لما سئل يحيى بن معين فقال له أنت تعرفه، أنت تعرفه، وأنت بما أنك تعرفه أحب أن تعفيني، عفيني من الجواب. قلت لما؟ قال إن ابنه أخ لي في الرضاع. قلت فدعه. السائل هنا لم يكن يجهل حال الواقدي، ولذلك قال له، ماذا قال له ابن معين؟ أنت تعرفه. إيش معنى تعرفه؟ أي تعرف ما قيل فيه، فإذا يكفي معرفتك به، يكفي معرفتك به. كذلك موقف جرير ابن عبد الحميد الضبي، موقف جرير هذا أيضا قال كلمة صريحة يبين فيها، تفضل، يبين فيها ماذا؟ تفضل سام، يبين فيها أن الرجل إذا سئل على راو فينبغي أن يقول كلمة الحق ولا يحارب في دين الله شيئا. فهذا يحيى بن معين يقول في ماذا؟ في الواقدي ما قال، وهذا علي بن المديني يقول في والده ضعيف، إنه الدين ضعيف، أو هو الدين أبي ضعيف، وهذا أبو داود يقول في ابنه إنه كذاب، مع أن العلماء قالوا ليس بكذاب، وإنما هو كذاب لعله كذاب في حديث الناس، أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ولذلك قالوا أو لا يصح سند هذا الذي قيل بأن أبا داود قال عن ولده كذا وكذا. وهذا أيضا موقف جرير، من جرير؟ من ابن عبد الحميد الضبي. وقد سئل عن أخيه أنس، سئل عن أخيه أنس فماذا قال؟ يعني كأنهم سألوه أنا أكتب عنه أم لا؟ فقال لا تكتب عنه، فقال لا تكتب عنه، فإنه يكذب. وهذا سبحان الله لم ينظر إلى الدم، ولم ينظر إلى كونه أخا له، لا، قال إنه يكذب في كلام الناس، إنه يكذب في كلام الناس. وسأل أحمد رجلا وسأل أحمد رجلا عن متروك فأجاب فقال له يا إمام، عندما سأله وتسمع منه هذا، كأنه يشير إلى أن هذه غيبة، فبين له أن هذه المسائل يتقربون بها إلى الله عز وجل حيث يفضحون ويهتكون أسرار هؤلاء الكذبة. وسأل الإمام أحمد أيضا مرة رجلا عن موت ابن المبارك، سأله عن موت عبد الله بن المبارك فقال ما تصنع بهذا، ما تصنع بهذا، يعني الناس يسألون عما يفيدهم، ماذا يفيدك إذا فهمت أن ابن المبارك مات في سنة كذا وكذا. فقال يا أبا عبد الله ما تصنع بهذا يا أبا عبد الله؟ قال نعرف به الكذابين، قال نعرف به الكذابين. ولعلك تذكر كما يذكر الإخوة اللي معنا على السكايب يذكرون أننا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن التاريخ فضح كثيرا من الكذابين، استعملنا لهم التاريخ فافتضحوا. فلذلك كان يقال له، ولذلك قال إن كنت كذوبا فكن ذكورا. فالمهم الشاهد عندنا هذه قاعدة يقررها علماء الحديث، يقولون لا محاباة في دين الله تعالى. والأمثلة ماثلة أمامكم، هذا يقول في والده بعد أن يطرق كذاب أو ضعيف، وهذا يقول في ولدي على أنه لم يسلم له ما قال فيه بأنه كذاب، وهذا يقول في أخيه بأنه كذاب، وهذا يقول في ابن يعني في والد أخيه بأنه في الرضع طبعا بأنه معروف أمره، وهذا يقول بأنه لا تكتب عنه فإنه يكذب في ماذا؟ في حديث الناس. ولهذا قال الإمام السخاوي عبارة عظيمة. الإمام السخاوي هو حافظ، وكان في زمن السيوطي، وكان بينهم صراع، كان بينهم صراع وردود، وطبعا هم لو في الحقيقة لو اجتمعوا واتفقوا لأفادوا أكثر مما أفادوا به الأمة وهم متفرقون، حتى كانت ردود قبيحة، حتى واحد منهم كتب كتاب اسمه الكاوي لدماغ السخاوي، الكاوي لدماغ السخاوي. ومع ذلك يعني لهم كلام يعني يشبه ما يخرج من مشكات النبوة، لهم كلام في مصطلح الحديث وفي علم الرجال. يقول لما جبلت القلوب، يعني لما جبلت عليه القلوب من حب من أحسن إليها، يعني القلوب معروفة أنها تجبل على ماذا؟ على من أحسن إليها. ولذلك سبق أن قلنا بأن كما سيأتينا إن شاء الله، وعلى ما قيل في القصة، أن ابن معين أكرمه البابلتي فلم يوهنه، ويقال أيضا بأن علي بن المديني أكرمه أحمد بن أبي دؤاد فأيضا كأنه وضع صحح له حديثا وحاج به الإمام أحمد، وهذا هو السبب الذي جعل الإمام أحمد يترك أحاديثه ويضرب على أحاديثه على لو صحت القصة، لأن الشأن في الصحة. فيقول بما أن القلوب مجبولة على ماذا؟ مجبولة على حب من أحسن إليها، بحيث قيل اللهم لا تجعل لفاجر، اللهم، وهذا دعاء كان يقوله السلف الله وكان يكثر منه، اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي، يرعاه بها قلبي. وهذا صحيح، فالفاجر إذا أحسن إليك ولسيما إذا كانت الحسنة عظيمة فلربما قلبك يرعاه بهذه الحسنة. فلهذا كان السلف يكثرون من دعاء اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي. وهذا لا يعني أن الإنسان يتبرع يقول اللهم اغنني عن الخلق، لا. وقد روي على أن فيه مقالا أن علي بن أبي طالب سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغنني عن شرار الخلق، فقال لا تقل هذا، بل قل الله عفوا اللهم اغنني عن الخلق، بل قل اللهم اغنني عن شرار الخلق، لأن إذا أغناك عن الخلق من سوف يصنع لك ثوبك؟ من سوف يصنع لك حذاءك؟ من سوف يطعمك؟ من إذن فقل اللهم اغنني عن ماذا؟ عن شرار الخلق. ولذلك كان السلف يكثرون من ماذا؟ بهذا الدعاء، من هذا الدعاء يقولون اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي. وانظر لشدة تحرز ابن معين رحمه الله تعالى، فإنه لما قدم حران طمع أبو سعيد، أبو سعيد هذا يعني يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابليت الذي قلنا، يعني جاء إليه فوجه إليه بصرة مليئة بالدنانير، دنانير ذهبية وليست الدنانير التونسية، الدنانير الذهبية، أما دنانيركم فهي ليست ذهبية، فهي لا تساوي شيئا، حديدية لا تساوي شيئا، أما هذه دنانير ذهبية. وجه إليه بصرة يعني فيها ذهب، وجه إليه بطعام طيب كثير، فماذا فعل الإمام ابن معين؟ قبل الطعام ورد الصرة، قبل الطعام ورد الصرة. فلما رحل الذي جاءه بماذا؟ بالصرة، وجاءه بالطعام، سألوا ابن معين عنه، فقال والله إن صلته لحسنة، يعني قوية وما شاء الله لحسنة، وإن طعامه لطيب، إلا أنه لم يسمع من الأوزع شيئا، إلا أنه لم يسمع من الأوزع شيئا، لأنه كان يزعم أنه قد سمع من الأوزع. وهناك رواية ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول بأنه لينه عفوا يعني لم يلينه، ضعفه ضعفا كأنه خفيف، لأن هذه العبارة أن يعني صلته لحسن، إن صلته لحسن وإن طعامه لطيب، ولكن إلا أنه لم يسمع من ماذا؟ من الأوزاعي. ما كان ينبغي أن يقول هذا فقط، بل كان ينبغي أن يقول أكثر، بأن هذا الرجل يزعم أنه زعم عن الأوزاع، روى عن الأوزاع وسمع منه، هذا كذاب، لكن قال إلا أنه لم يسمع من الأوزاع. إذن لين عبارته أم لا؟ لين عبارته، ولذلك الطعام يؤثر. لهذا اتهم العلماء الذين يذهبون إلى ماذا؟ إلى أبواب السلاطين، لأنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بحق، ولربما يلتمسون لهم الأعذار حتى يبحثون في نصوص التوراة والإنجيل ليمرروا لهم ضلالهم. فلهذا إذا رأيت عالما يأتي أبواب السلاطين فاتهموه في دينه، إلا طبعا هناك استثناءات. فالمهم الشاهد عندنا أن القلوب مجبولة على ماذا؟ على حب من أحسن إليها. وأما ما يروى عن الأعمش رحمه الله تعالى من أنه لما بلغه ولاية الحسن بن عمارة الذي سبق لنا، ويعني ولايته ماذا؟ مظالم الكوفة، كان قد تولى ولاية مظالم الكوفة، قال ظالمنا وابن ظالمنا ولي مظالمنا، ظالمنا وابن ظالمنا، ظالمنا وابن ظالمنا ولي مظالمنا. فيقال لاحظوا لما قال هذه العبارة، هكذا ذكرها بعض علماء الحديث، وإنما الشأن في هذا أذكر لكم هذا لتعلموا أن العطاء في بعض الأحيان يؤثر على ماذا؟ على الأحكام، ويؤثر حتى في علم الرجل يمسك. ولذلك الخطباء الآن في زماننا، عندما كنت خطبت يعني بسبتة وقامت القيامة إلى الآن وحتى لا زالوا يكتبون، قلت تحت عنوان المنابر تشكو إلى الله من ركابها، قلت بأن الداعية أو الذي يخطب عندما يصعد المنبر يمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ على الدعوة أجرا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينافق، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحابي، بل كذلك الداعية ينبغي أن يكون، لأنه يمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. ولهذا المنابر الآن تتمنى لو أن تدك تحت الأرض وتغيب بهذا الإمام الذي يكذب فوقها. فالمنابر تشكو إلى الله من ركابها: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن هؤلاء إذا أرادوا أن يتكلموا على الربا يظهر أمامه المرابي وهو يدفع أجرته، يدفع أجرة الإمام. وإذا أراد أن يتكلم على العري يظهر في وجهه من له بنات عاريات، وإذا أراد أن يتكلم على سكير يظهر أمامه من يشرب الخمر وهو يدفع الأجرة، وهكذا. فلذلك يطمس الشريعة للأسف الشديد. فيقولون بأن الأعمش رحمه الله تعالى لما ولي الحسن بن عمارة، وهذا طبعا فيه كلام كما سبق البارحة أن قلنا، فقال مضى ولي، ماذا قال العبارة؟ ظالمنا ولي وظالمنا وابن ظالمنا ولي مظالمنا، لأنه تولى على ماذا؟ إمارة مظالم الكوفة. ثم قال: بعد يسير جهز له المشار إليه شيئا، جهز له طعاما ولباسا وأموالا، فقالوا نسخ ما قال: صالحنا وابن صالحنا ولي مصالحنا، صالحنا وابن صالحنا ولي مصالحنا. فقال العلماء: هذا كمثل ما قال اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعد أن سأله أسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الجواب لا يقوله ولا يعرفه إلا نبي، فقال: قد علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود غيروا صفتك، ويا رسول الله اليهود قوم بهت، اجمعهم واسألهم من هو فلان فيكم. فجمعهم وسألهم: من هو عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، سيدنا وابن سيدنا، يعني يتكلمون عن ماذا؟ على سيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إذا أسلم؟ قال: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم، فقال له النبي: أخرج عليهم. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وصاروا يسبونه. فكذلك قالوا بأن الأعمش لما ولي الحسن بن عمارة ولاية مظالم الكوفة قال: ظالمنا وابن ظالمنا ولي مظالمنا. ولما جهز له شيئا من الطعام والأثاث والمال قال: صالحنا وابن صالحنا ولي مصالحنا، صالحنا وابن صالحنا ولي مصالحنا. فقال العلماء في هذه المسألة: لو صحت هذه القصة، لو صحت، فهذه تكون انفرادية لا يخلو منها بشر، من تبع البشر، لأن معلوما البشر جبلت القلوب، كما يقولون جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فإن كان كثير من العلماء قال نحسب هذه القصة غير صحيحة، نحسب أن هذه القصة غير صحيحة. ولهذا كما قلت لكم قيل إنه لم يرى السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش. الولاة الأمراء والسلاطين يعني يكونون في مجلسه عليهم ذلة مع شدة حاجته وفقره، مع شدة حاجته وفقره، وكان فقيرا. وهب أنه رأى، يعني هب أنه رأى بتوجهه إلى إكرام أهل العلم رأى تغيرا، هل ممكن أن يتغير؟ قالوا: أبدا. قال: لأنه معلوم ما كان يسكت، فكان إذا رأى شيئا يقوله ولا يحال، كان إذا رأى أي شيء يصفه ويصف كل شيء. قال: لعل هذه قصة كذبها عليه، وهي وشاية من بعض أعدائه، لأن الأعمش كان شديد على ماذا؟ على الكذابين، وشديد على المتروكين. ولذلك المتروكون لا تعوزهم القصص فيبتكرون ما شاءوا، فقالوا انظروا إلى هذا، رأى الدنيا ونسخ ما قال، قال ظالمنا وابن ظالمنا ولي مظالمنا، ثم لما أعطاه مالا ووصله بشيء قال هو صالحنا وابن صالحنا ولي مصالحنا. فهذا كما يقول الشيعة ويطنطنون ويدندنون حول هذه المسألة. فقال العلماء هذه القصة لا تصح، لأن معلوما أن الأعمش كان السلاطين والأمراء يعني يكونون في مجلسه أذلاء أذلاء، فإذا رأى شيئا لا يسكت أبدا. وهذا يذكرني بقصة قاض كان عدلا ولكن حاشية الطغاة وشت إلى السلطان بأنه يعني لا يحكم بالعدل لا يحكم بالعدل، فاستدعاه كان القضاء آنذاك كان له دوره، كان مستقلا ليس كقضائنا الآن. القضاء الآن كمثل العاهرة، يعني القضاء في زماننا كمثل العاهرة، من يدفع أكثر يعبث أكثر. فلهذا أو كما قال القائل إن القضاة مثل الطغاة في الدين زاد القضاة على الطغاة أعطيني، إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود رشيني. فيقال على أن هذا القاضي عقد له مجلسا السلطان، وكان القاضي إذا أصدر حكما يتابع حكمه حتى ينفذ، هذا هو القضاء، يتابع حكمه إلى أن ينفذ. وكان القاضي يحكم حتى على السلطان، ليس هناك أحد فوق شرع الله عز وجل، ليس هناك أحد. فيقال بأن هذا القاضي عقد له السلطان مجلسا، فعطس السلطان فقال له الناس الحاضرون المنافقون يرحمك الله قبل أن يحمد الله، يرحمك الله يرحمك الله، والقاضي ساكت لم يقل شيئا. فقال له أتجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أنا أدرى بها منك. قال كيف؟ قال ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عطس أحدكم فليشمته؟ قال نعم. قال لأنك ولكنك لم تقل الحمد لله. قال قلتها في نفسي. قال وأنا شمتك في نفسي فعلم أن الرجل لا يفرط في مثل هذه السنة، ولربما تظهر خفيفة، وكيف إذن يفرط في العدل اللي هو قوام الدين؟ فقال له ارجع إلى مكانك، ارجع إلى مكانك، انظر إلى غيره، إلى قاض آخر جاء وحضر إلى السلطان. لماذا؟ لأنه بلغه أن هذا الرجل فيه شبهة، فجاء وقدموا له طبقا من طعام لحم عليه زيتون، والسلطان حاضر، والقاضي كان آنذاك يعني له أبهة، فقبل أن يتقدم الناس للأكل أخذ زيتونه وأكلها. فقال له أنت معزول عن القضاء. فقال لما؟ قال أنت لم تصبر على زيتونه، فكيف تصبر على سرر المال، على الرشوة؟ فلهذا الآن عندما يقولون إصلاح القضاء، إصلاح القاضي أولا، إصلاح القاضي أولا ثم إصلاح القاضي، وذلك لا يتم إلا بالرجوع إلى شرع الله تعالى. فالمهم الشاهد هذه القصة لا تصح، أو يكون لها وجه، يكون لها وجه، يعني حاول العلماء أن يخرجوا لها وجها. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وغدا نتابع في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لازل معنا الإخوة جميعا؟ شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو الوفاء. نعم والله أعلم، خطة بعيدة، لم أنحق على أي شيء. أفضل هذا أفضل.